ضرورة، لأن المريد يريد أن لا أن يكون قلبه أن يكون قلبه كله لله وما سوى الله يزاحم قلبه، فهو مضطر إلى أن يزهد فيما سوى الله ليخلو قلبه لله. هو للخاصة خشية، الخاصة يخشون من المزاحم. لماذا؟ لأنهم في حالة صفاء وأنس بالله، فإذا دخل سوى ما سوى الله في قلوبهم كدر صفاء اللذة ومتعة التعلق بالله وصرف القلب عن الله، وهم لذلك يخشون على صفائهم ويخشون على أنسهم بالله. واضح؟ طيب، قال الهروي وهو على ثلاث درجات، الزهد على ثلاث شنو؟ درجات. الدرجة الأولى الزهد في الشبهة، الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنف من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق. هذا من أجمل الكلام، ده كلام منه؟ ده كلام الهروي رحمه الله. طيب، الزهد في الشبهة، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى، ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. فالزهد في الشبهة الدرجة الأولى من الحرام، الحرام ده مفروض تزهد فيه وجوبا، لكن الشبهة هي الشيء الذي في الوسط بين الحلال وبين الحرام، في حاجة في النص كده بين الحلال وبين الحرام. مثلا إذا وجدت شيء في بيتك، جيت تمر، سكر، زيت، انت زورت شيء البيت، انت بتجيب، في احتمالات جركانت الزيت دي جات شنو؟ هدية، احتمال ولا احتمال؟ ناس البيت خاشين في صرفه او وفروا وجابوا شنو؟ الجركانة. ممكن تكون جابوها بالدين، جابوها فعلا من الدكان وهي في النهاية عليك انت، بيقولك انت بعدين ادفع. كل احتمالات موجودة. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل البيت، الحديث في الصحيحين، وجد على فراشه تمرة، تمرة واحدة بس، قال وإني لأنقلب إلى أهلي، الحديث متفق عليه، فأجد على فراشي تمرة ساقطة. قال يجد التمرة ساقطة، قال فأتناولها لأكلها، شيل التمرة في إيده وقرب لخشمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأذكر فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فأدعها. تمر الصدقة، الصدقة جائزة لكل الناس، حسن واحد قال دي صدقة بتاكلها بتاكلها، لكن الصدقة لا تحل لرسول الله ولآله صلى الله عليه وسلم، لا تحل. حسن لو جابوا في الجامع رز بلبن قالوا دي صدقة، في ناس بياكلوا، تقول له بتاكل ليه؟ يقول لك انا باخذ الصدقة. انت من آل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شنو؟ ونحن ما عارفين انت من آل البيت ولا شنو؟ تاكل طوالي مالك انت؟ ما تحرم ان شاء الله، ما حرم عليك، وده تحريم ما بيقرب الزول الى الله عز وجل، تحريم من باب زيادة التكاليف على آل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل صيانتهم ومن أجل ترفيعهم. هذا الكلام قال في شيخ، قال الصدقة للفقراء والمساكين، والما فقير وما مسكين ما يأكل. هذا الكلام فيه تفصيل، الصدقة بمعنى الزكاة المفروضة أيضا تسمى صدقة، إنما صدقات الفقراء والمساكين. الصدقة التطوع ليست بالضروري أن تكون لمسكين ولا لفقير، عرفت؟ يعني زكاتك اللي بتطلع، انت ممكن انت حاسه بتطلع زكاه بس ولا تصدق؟ الزكاه دي للفقراء والمساكين والمصاريف بس، اما الصدقه بمعنى النافله والتطوع هذا بابها واسع، ما في شيء يمنع. فمثلا الصدقه انا مسلم فيها شبهه، التمره دي لا يعرفها من الصدقه لا يعرفها هديه، نفسه صلى كان جابوا لها هديه قال له دي ما صدقه، نتي ما صدقه، شوف الفرق، هديه يا رسول الله ياكلها طوالي، شوف الفرق،

ما سقى كافرا منها جرعة ماء. خلي يكون عندنا كله. فهو يرى ابن القيم أن الدنيا كثيرة من الزحام، يعني مليانة بالناس. إخواننا حس في زول بيقدر يوصل الناس يقول إخواننا أنتوا الدنيا ما جايب لنا خبر، اهتموا بالدنيا شوية. في زول بيقدر يوصل الناس كده. زمان الصحابة الله بيقول لهم ولا تنس نصيبك من الدنيا. احنا الكلام ده ما بيجي معانا. حس ان احنا نقول له ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني اكثر من كده نعمل شنو؟ الزين يقول له ولا تنس نصيبك من الاخره. الصحابه كانوا منغمسين ومهتمين بالاخره شديد، الدنيا ما جايب لنا خبر. الله قال لهم الدنيا دي كمان التفتوا على شويه. هن احنا ملتفتين اصلا على الدنيا، يقول له التفتوا على شويه كيف تاني؟ اصلا الدنيا كغيضة من الزحام بورادها، يعني الناس واردين الدنيا. ابن القيم قال والمؤمن يستنكف أن يشاركه في الدنيا هؤلاء. لذلك طوالي جاب بأبيات شعر، هذه الأبيات نصبت للنعمان ابن المنذر ابن ماء السماء زوجه المتجردة سقط خمارها، فالنابغ الذبياني لمحها وأنشد فيها قصيد، ألف قصيدة فيها، وهي حتى عشان ما يشوفوها قامت شالت النقاب بيدها وغطت وشها بيدها الثانية حتى لا ترى، لكن قام شافها. لكن بعض الناس أوشى إلى النابغة إلى الـ إلى الـ إلى, الـ إلى النعمان إنه النابغة وصف وصف، قال له هذا وصف مجرب، يعني زور شافها وشاف جسمه كله، فقام هو طلقها. فهي اعتذرت إليه، حتى النابغة قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. بعد اليد هذا كان فيها حنة في أطرافها، والصفة قال عاملة زي العنب عنب كده. قال الشعر ذي ما مجرمين جرام شديد كويس. قام النعمان أهدر دم النابغة وطلق المتجردة، فلما شكت إليه قال إذا لم أترك الماء اتقاء تركت لكثرة الشركاء فيه، وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. المحل اللي بيشرب منه الكلب الأسد ما بيشرب منه. ابن القيم جاب الأبيات دي في الدنيا، قال المؤمن إن لم يكن معه إلا هذه الأبيات في ترك الدنيا لكفى. يقول كيف أنغمس في دنيا كل من يقف ببابها ويجري فيها من الفساق أو معظمهم خاصة من اليهود، إذا لم أترك الماء اتقاء تركت لكثرة الشركاء فيه، وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الدرجة الثانية من درجات الزهد، قال الهروي الزهد في الفضول، الفضول ما زاد على الشيء، وهو ما زاد على المسكة والبلاغ من القوت. ده تعريف من؟ تعريف الهروي على للفضول، هو ما زاد على المسكة. المسكة ما يمسك النفس ويقيتها، والبلاغ هو ما يبلغك مقصودك، يعني أي حاجة زادت على الشبع الشيء بيشبعك، ده زايد من الدنيا. والشيء بيمسك من الأكل والشراب والبيت، ده أي حاجة زاد عليه يعتبر شنو؟ فضول. فما زاد على المسكة، المسكة شنو؟ ما يمسكك. والبلاغ البلغة من الطعام ومن الشراب، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. ما عند حد غير كده. قول قروشي عند الشريطة شي بتاكل وشي بتلبس وراني في شو تاني. الشيء ده كله انت بتستفيد منه كثير، خاصة اللي بيمشي للوراث انت بتستفيد منه كثير. طيب قال شنو؟ ليه؟ قال الزهد الدرجة الثانية، الزهد الأول ترك الشبهة، والزهد الثاني ترك شنو؟ عند الهروي ترك الفضول. الزهد في الفضول قال باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجأش

عشان كده لما يجي يسعد فيها ما بيجي يقول لي الله انا زهدت في الدنيا، بيخجل يقول لي الله انا زاهد في الدنيا، لانه اصلا هو زاهد في حاجه ما عندها معنى، عشان كده بيزهد في زهده فيخفيه ولا يدعي انه زاهد. ده خلاصه شنو؟ خلاصه مساله شنو؟ الزهد في الزهد. طيب السبب، ابن القيم والهروي بيروا حاجه مهمه جدا، بيروا ان هو لا يرى نفسه قد عمل شيء، يعني بيرى انه زهده في الدنيا ده ولا حاجه ذاته، لذلك هو لا يدعيه. ثانيا هو يرى، ده معنى عميق جدا، يرى ان المنع من الله والعطاء من الله، فاذا زهد في الدنيا وما جاته لا يعتبر ان هذا فعله هو، انما يعتبر ان هذا منع الله له، فلذلك لا يدعي شيء هو لم يفعله. اخوانا المعنى ده واضح كده؟ انا اقول لكم ثاني، اضرب لهم مثال. في زول داير وظيفه، الوظيفه ما جاته، قام جنع بالموضوع ده ورضا وقال الحمد لله ما جاتني الوظيفه، ده زاهد ولا ما زاهد؟ لكن ما بيدعي انه زاهد. ليه؟ ما بقول انا زهدت في الوظيفه، بيقول الله ما كاتب لي. طالما الله ما كاتب لي معناه انا ما عملت حاجه، انا ما زهدت، انا ما زاهد. زي كده اللي بيخليه ما يدعي الزهد هو نظره الى اقدار الله واقضيته سبحانه. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ واخيرا الوقوف على حقيقة الدنيا وتقييمها التقييم الصحيح، والوقوف على حقيقة الآخرة وتعظيمها، والمعرفة أن أقدار الله هي فوق العباد، هذه ثلاث أشياء تعين الإنسان على أن يكون زاهدا. يعني من معينات الزهد أن يعلم أن الدنيا حقيرة، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، وأن الآخرة أعظم، وأن الله المنع والعطاء منه، فلذلك هو لا يستحق أن يبذل جهدا كبير في الدنيا. ليه؟ بيقول لك المكتوب ده بيجيني لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بيقول لك المكتوب ده بيجيني، طال المكتوب ده بيجيني أنا ما مفروض أتعب في الدنيا ولا أجي وراها، المكتوب ده بيجيني، ويبذل الأسباب المعقولة. هذه الثلاث أشياء هي الحقائق التي تجعل الإنسان يزهد في الدنيا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.